خذاها ولدها وألقاها في المصح وقطع نفسه عنها 3 سنوات، يعني 6 أعياد ما درى عنها، 6 أعياد تصور. ثم هي كتبت القصيدة قبل لا تموت وعطتها الطبيب وقالت روح حق ولدي وأقراها عليه وما أدري يلحق علي أو ما يلحق علي. اسمعوا معي هذه القصيدة بلسان الأم، بلسان الأم لولدها، لولدها، لولدها اللي هاجرها وولدها. إيه نعم. تقول يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما غبت عن عيني وطيفك سماية، هذه 3 سنين والعين تبكيك، ما شفت زولك زاير يا ظنايا، يا ناكر الطلقات والموت حاديك، كم زفرة صعدتها من هوايا، ترضعني طول الليل وانا اناغيك، وبسنينتك تجرح جروح السقايا، والعق اصابيعك مثل المساويج، وعندي سعابيلك احلى العطايا، تذكر حياتي يوم اشيلك وداريك، ولاعبك دايم وتمشي ورايا، تركد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك احد ساكن في حشايا، كم ليل تفزع واسمي وارقيك، وامسح على رجليك وانفث رقايا، اليا مرضت اسهر بقربك وداويك، ما ذوق طعم النوم صبحي ومسايا، يا ما صحبتك في الشتاء ويا وضيك، واكل باجي لقمتك يا هنايا، يا ما عطيتك من حناني وبعطيك، تكبر ويكبر هالامل يا منايا، يا ما تمنيتك عريس وحاذيك، واشوف بزرانك تلبي ندايا، لكن خسارة بعتني اليوم وش فيك، وخلصت للزوجة وانا لي شقايا، ندري انها جاسية ما تخليك، قالت عجوز وما ابيها معايا، وخليتني وسط المصحة وانا ارجيك، هذا جزى المعروف وهذا جزايا، وانا اللي ما فكرت لحظة اخليك، واخفيت منديلك خلف المرايا، يا ليتني خدامت بين اياديك، حتى اشوفك كل يوم برضايا، مشكور يا وليدي ونشكر مساعيك، وادعي لك الله دايما بالهداية، حمدان يا حمدان امك توصيك، واخاف ما تلحق تشوف الوصايا، أوصيك ودكتور المصحة بيعطيك رسالتي وحروفها من بجاية، وإن مت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجاية، واسقي تراب القبر بدموع عينيك، ما عاد ينفعك الندم والنعاية، وباكر ترى تكبر ولدك يعاديك، ويرميك في وسط الشقا والنفاية، ومثل ما سويت بأمك ترى يجيك يعذبك بدنياك وسط البلاية. وماتت وبش عليها يوم لا ينفع البكاء، لكن شوف رحمة الأم ما دعت عليه، وإنما قالت أسأل الله يهديك. أما الأبو اللي ماتت زوجته وعياله 3 صغار كبروا وعرسوا ورموا أبوهم، كل واحدة من حريمهم قالت يبا أنا ماني مسؤولة عن أبوك، ليه مسكن مسكين خرابة، وكان إذا طلع يتشوف حق عياله الحريم يركبون مع رياييلهم على المكان المرتفع اللي فيه صخر، يمكن هالشايب يطيح ويموت يفتكون منه. قام وكتب هالقصيدة هذه المعبرة، ودعا في النهاية على عياله أن الله ما يرزقهم ذرية، وفعلا 3 ماتوا بدون ذرية. قال الذي يقرأ بالأيام كاتيب، يلي تقرون العمى من عماكم، يا عيالي اللي ترقبون المراقيب، تريضوا لي وقصروا في خطاكم، خذوا كلام الصج ما هو تكاذيب، مثل السند مضمون للي وراكم. المذهب الطيب هو مذهب الطيب، والمذهب الخايب يبور نساكم. أحفيت رجليني بحامي الواهيب، وخليت لحم الريم يخالط عشاكم. يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب، يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب، هذا زمان قعودنا في ذراكم. قمت أتوكه فوق عود المصاليب، قصرت خطانة يوم طالت خطاكم. يا عيال بعتوني بصفر العراقيب، ما هي حقيقة سود الله فراكم. يا عيال قام يدعي عليهم دعاء الوالد مستجاب. يا عيال عسى أعماركم شمسها تغيب، ويعتم قمركم ثم تظلم سماكم. يا علكم في حاميات الواهيب، يلي على الوالد خبيث لغاكم. شفت الجفة والحيف والظلم والريب بضلوعكم، لا بيض الله قراكم. عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب، ولا حد من البزران يمشي وراكم. اخسوا خسيتوا يا كبار اللغابيب، اهبوها بيتوا يقطع الله نماكم. ثلاثة هم ماتوا بدون عيال. لا حول ولا قوة إلا بالله. صح لسانك شيخنا. طبعا احنا صارت الجلسة شوية إيمانية وروحانية، وأنا أرجو من الأخوة والأخوات المشاهدين أن ترى العيد قادم، ما في أب يدعو لعياله ولا أم تدعو لعيالها، لكن يدعوهم بالخير مثل ما وصى الشيخ أحمد. وفرصة في العيد، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. خلكم ويانا، عندنا أيضا فقرة أخيرة في هذه الحلقة لكن بعد الفاصل. الله أكبر الله. الفقرة الأخيرة أعزائي المشاهدين من هذه الحلقة، أقول لكم عيدكم مبارك وعادكم الله على أمثاله. حقيقة العيد فرحة وعبادة شاملة، تبدأ بصلاة العيد والتكبير وتواصل الناس وصلة الأرحام والعطف على المسكين وغيرها من العبادات. طبعا شيخ مشاري، العطف على المسكين هذا يوم المسكين، يوم يوم العيد، يعني الأغنياء لهم طول السنة، لكن المسكين يبي هذا اليوم. كم من يتيم يمكن ما يلبس ملابس إلا يوم العيد، كم من ناس في العالم يمكن لحم ما يأكلونه إلا يوم العيد، خاصة عيد الأضحى. عندك سويت شيء شيخ مشاري في المسكين أو العطف على المسكين؟ قلت في هذا نشيد، قلت في هذا شعر شيخ؟ موجود إن شاء الله. هذه أنشودة تتكلم يعني عن لذة الطاعة و تجربة يعني هذه اللذة، وخاصة يعني العطف على المسكين. إني تأملت الورى ما ينشدون، غير الهناء غاية هل يطلبون. إني تأملت الورى ما ينشدون، غير الهناء غاية هل يطلبون. لكنهم في سعيهم يتحيرون، أين السبيل هل تراهم يدركون. يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون. إن ابتسامات الفقير لها شؤون، تأتيك من قلب تجرع كله.